حصريا على إنشادكم حصريا على إنشادكم جذرها في الأرض وهي في نماء هكذا شعب من أيام الجدود هكذا الكويت بستان عظام نخلة للخير تعطي وتجود جذرها في الأرض وهي في نماء هكذا شعب من أيام الجدود الكويت بستان عظام قم تطوع يا ابنها بلا حدود, بلا حدود جد بوقتك جد فكرك بسخاء أجري الطاقة في خير الجهود واترك البصمة تساهم في البناء يا كويت زادك الله أمانا يا بلاد الرأس عزك فارفعي فارفعي فزغي يومك نجم في سمانا مركز للعمل التطوعي يا صديقي ضع يمينك في يميني ولنعش عمرا جميلا في العطاء وافتح القلب لإدراك يقين انسى فالغير يدب يا صديقي ضع يمينك في يميني ولنعش عمرا جميلا في العطاء وافتح القلب لإدراك يقين انسى فالغير يدب طعم الرواء يسعد المرء كما أشار ديني عندما يعطي كما ياخذ سواء حق النعس للمولى المعين من اعان الناس اعطى بسخاء مركزنا سرب حمام حلق اليوم على أرض السلام زان معناه جمال الانسجام نلتقي فيه سواعد الكرام نحن في مركزنا سرب حمام حلق اليوم على أرض السلام زان معناه جمال الانسجام نلتقي فيه سواعد الكرام تبتغي الكويت منا الالتزام التطوع في ثبات ودوام لفريق سائر وفق نظام فيه حب وتفان واحترام واحترام يا كويت زادك الله ومانا يا بلادي رأس عز رأس عز